قصص عربية. الفارس الأخضر. يحكى أن في مملكة كابلون العظيمة عاش الملك داستر. كان لديه ابنة وحيدة تدعى ريتشل، وكانت أقرب إلى قلبه من أي شيء. ظن كل من رآها أنها ستكون بجمال وجاذبية أمها التي ماتت وهي تلدها. كانت الأميرة ريتشل تفتقد أمها كثيراً. عرف الملك وشعر بالأسف لحالها، وفي يوم انتقل للعيش بجوارهم سيدة نبيلة تدعى السيدة تريش وابنتها الصغيرة فونتا. كانت فونتا في نفس عمر الأميرة ريتشل، وسرعان ما أصبحتا صديقتين. وكانت السيدة تريش تمضي معظم وقتها في القصر لترعى الفتاتين وهما تلعبان. كانت السيدة تريش لطيفة جداً مع الأميرة وعاملتها بحب. فونتا وريتشل لعبتا سوياً وكبرتا سوياً. كان كل شيء جيداً في حياة الأميرة. وفي يوم كانت تتنزه في حديقة المملكة، جاءتها السيدة تريش مرتدية ملابس السفر. إلى أين تذهبين؟ وداعاً يا طفلتي، علي أن أتركك وأرحل بعيداً. ماذا؟ أجل. ومتى ستعودين؟ مع الأسف لن أفعل. كلا، أرجوك لا ترحلي. ماذا سأفعل بدونك؟ قلبي ينفطر لفراقك يا صغيرتي، لكن علي هذا. ألا يوجد ما يبقيك؟ شيء واحد فقط، لكنه مستحيل. لا شيء مستحيل، أخبريني ما هو وسأتأكد من حدوثه. إذا تزوجت والدك وأصبحت ملكة، لكن هذا لن يحدث. هذا كل شيء؟ اتركي الأمر لي وسيحدث. ذهبت الأميرة إلى والدها على الفور. أبي، أرجوك أن تتزوج السيدة تريش. إن لم تفعل سترحل وسوف أحرم من حنان الأم مجدداً. أرجوك تزوجها يا أبي، فأنا أحبها كثيراً. شحب وجه الملك عند سماعه هذا، فهو لم يحب السيدة ولا يريد الزواج بها، لكنه وعد زوجته الراحلة ألا يرفض لابنتهما طلباً أبداً. أنا لا أريد الزواج بها يا ابنتي، لكن إن كان هذا سيسعدك فأنا موافق. طارت الأميرة من السعادة. شكراً جزيلاً يا أبي، أنت الأفضل. سرعان ما أقيم حفل بهيج حضره الشعب كله، وأصبحت السيدة ملكة. لكن رغم كل الفرح الذي عم أرجاء القصر، بدا الملك حزيناً، إذ كان متأكداً أن لا خير في هذا الزواج. وهذا بالضبط ما حدث. لم يمضي وقت حتى بدأت معاملة السيدة تريش للأميرة تتغير. كانت تغار منها لأنها وريثة العرش وليست ابنتها، وسرعان ما بدت على حقيقتها. وبعدما كانت تعامل الأميرة بحب وحنان، أصبحت جافة وقاسية معها. هذا رداء جميل يا ريتشل، عليك إعطائه لفونتا حالاً. يا أمي، أحب هذا الرداء. أنا لا أهتم، أنا الملكة، لا تنسي ذلك. اغربي عن وجهي. كانت معاملة الملكة للأميرة تزداد سوءاً بمرور الأيام، وسرعان ما نفد احتمال الأميرة. كانت حزينة وبائسة طوال الوقت، تبكي في غرفتها. وكان الملك مستاءً لرؤية ابنته الحبيبة تعاني، ولم يعد يحتمل، فقرر أن يبني لها قلعة على جزيرة في البحيرة. ها هي القلعة الخاصة بك، ستعيشين هنا سعيدة بعيدة عن الملكة. يمكنك فعل ما تريدين، وسأحرص على ألا تأتي الملكة إلى هنا أبداً. أشكرك يا أبي، عدني أن تزورني كل يوم. بالتأكيد سأفعل. عانقت الأميرة والدها، ولوقت طويل عاشت في سلام، وازداد جمالها يوماً عن يوم. وفي يوم جاء رسول من مملكة قريبة يدعو الملك إلى اجتماع مهيب للفرسان والنبلاء. قبل الملك الدعوة، وقبل أن يرحل ذهب ليودع ابنته. حبيبتي، أنا ذاهب لحضور اجتماع الفرسان والنبلاء. سيكون هناك العديد من المتاجر تناسب أميرة مثلك. هل أحضر لك أي شيء؟ لا أريد شيئاً يا أبي، إلا أن تبلغ تحياتي للفارس الأخضر فقط. بالطبع حبيبتي، سأفعل ذلك. لم يسبق أن سمع الملك بالفارس الأخضر، لكن لم يكن هناك وقت للسؤال، لذا وعد ابنته وشرع في رحلته. وأثناء الرحلة سأل جميع من قابل عن الفارس الأخضر. هل تعرف الفارس الأخضر؟ لكن الإجابة كانت دوماً لا. بدأ الملك يعتقد أن ابنته كانت مخطئة بشأن وجود الفارس الأخضر. كان يحزنه أن تطلب منه شيئاً ولا يتمكن من فعله. انشغل بالأمر كثيراً حتى أنه لم يلحظ في أي اتجاه يذهب، وانتبه ليجد نفسه في وسط أحراش كثيفة لم يرها من قبل. ظل يمشي كثيراً بحثاً عن الطريق، ولسعادته وجد رجلاً فاتجه نحوه. ضللت الطريق، هل أخبرتني أين أنا؟ أنت في غابة الفارس الأخضر. غمرت السعادة الملك. أين يعيش الفارس الأخضر؟ ليس بعيداً عن هنا. وصف الرجل له الطريق، شكره الملك وذهب في طريقه. أخيراً وصل إلى قلعة مهيبة في وسط حديقة غناء، حيث تصب النوافير في أحواض من الرخام. على طرف أحد الأحواض جلس شاب وسيم مرتدياً حلة خضراء مدرعة، فاتجه الملك نحوه ثم قال له: لابد أنك الفارس الأخضر. أجل، لقبت بذلك لأنني دوماً ما أرتدي الأخضر، لكن اسمي هو يوجين. سعيد أنني وجدتك. كنت في طريقي إلى اجتماع الفرسان والنبلاء، لكن ضللت طريقي محاولاً أن أجدك. وماذا جئت تطلب مني يا سيدي؟ حسناً، جئت لأبلغك تحيات ابنتي. لم يسبق أن قابلتك أو قابلت ابنتك، لكني أرحب أن تبيت الليلة في قصري، فالشمس تغرب، ولا أنصحك بالعودة إلى الغابة الآن أبداً. شكره الملك وقبل الدعوة. في الصباح التالي، بينما الملك يستعد لرحلة العودة، أعطاه الفارس صندوقاً مرصعاً بالجواهر. مولاي، أرجو أن تحمل هذا الصندوق لابنتك، فيه صورة لي حتى تعرفني عندما آتي لرؤيتها. أنا متأكد أنها الفتاة التي أراها دوماً في أحلامي، وعلي الفوز بها كزوجة لي. أعطى الملك مباركته للفارس، ووعده أن يأخذ الهدية إلى ابنته، وهكذا انطلق عائداً. عندما وصل إلى القصر، هرعت نحوه الأميرة ريتشل. هل رأيت الفارس الأخضر؟ أجل فعلت، واسمه الحقيقي الأمير يوجين. الأمير يوجين؟ طلب مني إعطاؤك هدية حتى تعرفينه عندما يصل. ابتهجت الأميرة عندما رأت الصورة. إنه حقاً الرجل الذي أراه في أحلامي. أبي، لن أتزوج أحداً غيره. حسناً، إذا كانت تلك رغبتك، لكني أقترح أن تقابليه أولاً. احرصي على ألا تعرف الملكة بهذا. سرعان ما وصل الأمير يوجين، وقد بدا وسيماً جداً في درعه الأخضر. ازدادت الأميرة غراماً به، وعندما رآها أدرك أنها الفتاة التي طالما حلم بها، وطلب منها الزواج فوراً. هل تتزوجينني؟ نظرت الأميرة للأسفل مبتسمة. أجل! عانقا بعضهما. في هذا الحين تذكرت الأميرة نصيحة أبيها. لكن اسمع، علينا إخفاء الأمر عن زوجة أبي حتى يوم العرس، وإلا ستجد طريقة لإفساد الأمر. كما تريدين، لكني لا أطيق الابتعاد عنك. حتى العرس سأقابلك كل يوم، سآتي في الصباح الباكر وأرحل في الظلام. هكذا لن تكشف زوجة أبيك أمرنا. ظل الأمير يوجين يزور الأميرة كل يوم، وأمضى ساعات يتجول معها في الحدائق الخلابة حيث لا يمكن للملكة رؤيتهم. في يوم كان هناك فتاة تتجول على البحيرة صباحاً، ورأت الأمير يوجين متجهاً للقصر والأميرة بانتظاره. ذهبت للملكة وأبلغتها بكل شيء. استشاطت الملكة غضباً. في صباح اليوم التالي اتجهت الملكة إلى شاطئ البحيرة تحمل زجاجة خليط سحري، واختبأت خلف شجرة. جاء الأمير يوجين كالعادة وأمضى اليوم مع الأميرة ريتشل، وعندما حان الغروب عاد إلى قاربه. لم يعرف أن الملكة قد دهنت مجدافي القارب بالخليط السحري، فأمسكهما وبدأ يجدف. ياه، الجو حار. بيدين مشبعتين بالخليط السحري مسح الأمير جبهته. امتص جلده الخليط وبدأ يتحول لونه إلى الأخضر. وما أن وصل الأمير يوجين إلى قصره حتى شعر بتعب شديد. في الأيام التالية اشتاقت الأميرة للأمير، لكنه لم يأتي لأنه كان مريضاً. لكنها لم تعرف ذلك، أحست بالعجز حيث أن والدها أيضاً كان في رحلة خارج المملكة. جلست بجوار النافذة تبكي في أسى. في تلك اللحظة جاء طائر صغير وهبط على غصن شجرة أمامها مباشرة. أميرك مريض، عليك الذهاب إليه. ماذا؟ ماذا حدث له؟ لا وقت للشرح، فقط اعلمي أن زوجة أبيك استخدمت السحر لتصيبه بالمرض، ولن يشفيه إلا أعشاب حديقتك الصفراء. أخبريني بالمزيد. عليك أن تتنكري في زي ممرضة، وإلا لن يسمح لك برؤية الأمير. اصنعي حساء من الأعشاب الصفراء وأعطيه إياه، عندما ينهي الحساء سوف يتعافى على الفور. في اليوم التالي خرجت الأميرة متنكرة في زي ممرضة حاملة معها الأعشاب الصفراء. حلق الطائر أمامها ليرشدها إلى القصر. وعندما وصلت إلى القصر توجهت مباشرة إلى مربية الأمير العجوز. سيدتي، أنا فيونا، وقد أرسلني ملك المدينة لأساعد في شفاء الأمير. وكيف تنوين فعل هذا وقد عجز عنه أفضل الأطباء؟ السحر قاتل، ويؤلمني قول هذا، لكن لا يمكن مساعدة الأمير. أنا أستطيع، بفضل حساء الأعشاب سيشفى الأمير على الفور. ولما قد أثق بك؟ هل لديك خيار آخر؟ فكرت المربية أن الأمر يستحق المحاولة ووافقت. حسناً، إذن يمكنك أخذ الحساء إلى غرفة الأمير. أطعمت الأميرة حبيبها المريض بيديها، وبعد أن أنهى كل الحساء خرجت من الغرفة وانتظرت لبرها. بدأ الأمير يوجين في التعافي، وخلال لحظات تم شفاؤه بالكامل. عندما استيقظ أرسلت إليه الأميرة ممرضة شابة تحمل وعاء الحساء الفارغ. من أنت؟ هل صنعت الحساء الذي شفاني؟ أجل، إذن اطلبي مني ما تشائين وستحصلين عليه. كانت الممرضة تعلم ما ستقول كما لقنتها الأميرة. أريد أن أكون زوجتك. أنا آسف، لكن هذا هو الطلب الوحيد المستحيل، لأن قلبي ملك لأجمل فتاة في الكون، وهي في انتظاري في قصر الجزيرة. عندما سمعت ريتشل ما قال دخلت إليه وعانقته بقوة. ابتسمت الممرضة الشابة وخرجت. كان الأمير سعيداً لرؤيتها، لكنه كان حائراً. ما الذي يجري؟ قصت عليه ريتشل كل ما حدث، وكيف أن زوجة أبيها تسببت في مرضه بخليط سحري. أنا سعيد أنك أنقذتني يا حبيبتي. المهم أنك بخير. ابتسم الاثنان وتعانقا مرة أخرى. وتزوج في حفل فخم. كان الملك مسروراً لرؤية ابنته سعيدة. أما الملكة وابنتها فقد نفاهما خارج المملكة وحذرهما من العودة. عاش يوجين وريتشل معاً في القصر على الجزيرة، وساعد الملك داستر في شؤون المملكة. عاش سكان المملكة في سعادة تحت ظل حكمهما.